تاهوا عباد الله من اللي يضلون، المسلم اللي فطرته في نزاهة، المشرك اللي لا بغى يطلب العون، ما يطلب المولى يا وين انتباهه، راح يتوجه يا علي يكشف الهون، علي ولي الله ما يرضى السفاهة، علي دعا قنبر وقنبر يجيعون، قال احرق اللي معتقدني إلهه، والله لو هو شافهم ويش يسوون، هيشا وبيشا كنهم في فكاهة، كان أعلن الفرقة من اللي يقولون، وارسل لهم قنبر يجيهم شراهة، اعقب يا مهذل والمكارم يعقبون، يلي بدون سياد كتفه تفاهة، هذا كلامك ما ظلمناك يدون، يلي تحب الشرك حب البداهة، الله يكرم يام يا جعل يصفون من لوثة الهندي وفكر المتاهة.